امرأة مدة حيضها لا تزيد عن 7 أيام، ولكن هذه المرة حدث تنقيط فقط في أول 3 أيام وبعدها بدأ نزول الدم العادي، وهي تظن أن هذا دم حيض وليست استحاضة، فهل تجلس 10 أيام بدون صلاة أم تغتسل وتصلي مع نزول هذا الدم؟ طالما أنها صاحبة عادة متكررة تعمل بعادتها، يعني إذا كانت عادتها أن الدم بينزل عليها يوم 10 في الشهر مثلا إلى يوم 17 في نفس الشهر، يبقى دي صاحبة عادة متكررة. طيب هي الآن تقول أن الدم نزل 3 أيام تنقيط، طيب 3 أيام تنقيط ده في نفس المدة يعني من يوم 10 ولا قبل يوم 10؟ إذا كان نزل الدم المنقط ده قبل يوم 10 لا اعتبار له لأنه ما نزلش، ولا تلتفت إليه وتعمل بعادتها القديمة اللي هي من يوم 10 إلى يوم 17. طيب لو كان نزل بعد يوم 10 خلاص بتعتبره دم حيض، ثم بعد ذلك تستمر في اعتبار نفسها حائض لمدة 7 أيام أيضا، وما بعد 7 أيام تعتبر نفسها طاهرة وتصلي ولا شيء عليها، إلا إذا تكرر هذا الأمر بعد ذلك هنقول هنا إن العادة ممكن تتغير لسبب أو لآخر فتعمل بالعادة الجديدة، لكن بعد أن تكون قد تأكدت إن هذه العادة أصبحت هي الجديدة والعادة القديمة أدبرت ولم تعد كحالها الأول اللي هي 7 أيام. لكن هنا في أول شهر وفي ثاني شهر وفي ثالث شهر لحد ما تصبح عادة بالفعل جديدة تعمل بال7 أيام اللي اعتادت عليهم قبل ذلك، لا سيما إذا كان الأيام السبعة هذه بالفعل هي غالب أحوال النساء، وخصوصا إذا كان هذا الأمر هو عادة أهلها كوالدتها وأختها ونحو ذلك.